ذاك الرجل فوجدوه في القتلى رجل عند أحد منكبيه كهيئة الثدي عليه شعرات. وعن عبيدة قال: لما قتل علي رضي الله عنه أهل النهروان قال: التمسوه في القتلى رجلا مخدج اليد، فالتمسوه فوجدوه في حفرة تحت القتلى فاستخرجوه، فأقبل علي رضي الله عنه على أصحابه فقال: لولا أن تبطروا لأخبرتكم بما وعد الله عز وجل من يقتل هؤلاء على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب الكعبة 3 مرات. طبعا مسألة الخوارج، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من أمتي قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، فذكر عبادتهم، فهم أناس متعبدون لله سبحانه وتعالى. و يعني من صفاتهم، عفوا، من صفات عبادتهم أن الصحابة بأنفسهم لو وقفوا إلى جانبهم لنظر الشخص منهم إلى يعني نفسه وإلى صلاته، ووجد صلاة الخارجي ظاهرها أفضل وأحسن. وهذا النص من النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك أنه ليس كل عابد صحيح الاعتقاد أو صحيح الدين، أو أنه من خيار الخلق، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء كلاب أهل النار. بعض الناس الذين هم يأخذون بظواهر الأمور وعندهم بعض يعني الإرجاء، يقول لك: فلان كان يتعبد وكان يتعبد، فيصحح اعتقاده لأجل تعبده. وهذا يدلك على أن هذا الإنسان يعني ليس ممن يفهم شرع الله فهما صحيحا، أو يعرف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويطبقها. تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وقال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فهذه المقولة هي الضابط الأكبر للخوارج، أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. لأنك قد تجد أن كتب أهل العلم مليئة بصفات الخوارج، مثل أنهم يكفرون بالكبيرة، مثل أنهم يعني من الخوارج من أنكر الرجم، منهم من كذا إلى آخره. إلا أن هذا الضابط النبوي الأصرح والأوضح، أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فسواء هو كفر بكبيرة بصغيرة بغير ذلك، هو بالنهاية وصل إلى ما فعله، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. سموا بالخوارج لأنهم خرجوا على علي رضي الله عنه، والأولى أن يسمون بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية في صحيح في عند أحمد والله أعلم قال: يخرج من أمتي قوم، وذكر صفاتهم. ويسميهم أهل العلم كذلك المارقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين. ويسمون بالمحكمة لأنهم أثناء يعني الاقتتال بين علي ومعاوية، وأراد علي ومعاوية الصلح والاحتكام إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، فهم رفضوا هذا التحكيم وسموا بالمحكمة. أي اسم من هذه الأسماء أطلقت عليهم لا بأس، يعني طالما أنها بيّنت صفتهم. الإشكالية أنك عندما تطلق هذه الأسماء على المعاصرين منهم أو على المتأخرين منهم، يقولون: نحن ما لنا علاقة. فإذا قلت: أنتم خوارج، يقولون: على من خرجنا؟ وتناقشوا في هل الذي خرجتم عليه مسلم ولا مو مسلم، وهل خرجتم ولا ما خرجتم، ولا أصولكم أصول الخوارج حتى لو أنكم ما حملتم السيف، تدخل في هذا النقاش. وهذا النقاش بالأساس لا يدخلون يعني كنقاش حول هذا الاسم، لأن المقصود من هذا الاسم الدلالة على هذه الجماعة. المعتزلة لماذا سميت بالمعتزلة؟ لأنهم اعتزلوا حلقة الحسن البصري. طيب لو جاء واحد اليوم على دينهم ولكنه ما اعتزل حلقة الحسن البصري، فيروح يناكفك في هذا الاسم، لا، هذا الاسم أطلق على هذه الجماعة هكذا، صار شعارا عليها بغض النظر هل هم فعلوا هذا الفعل بعينه أم لا، وإنما طالما أنهم تلبسوا بهذه الأصول أطلق عليهم، كما أن الذين تلبسوا بأصول من أصول الجهم بن صفوان أطلق عليه جهمي، ولو كان هو بنفسه يكفر الجهم يكفره. فكذلك ما يتعلق بالخوارج، اختلف في حكم إسلامهم وكفرهم، والخلاف في هذا ضعيف، والذين قالوا إنهم مسلمون هم الفريق الأصوب، وذلك أن علي هو الذي ابتلاه الله سبحانه وتعالى بهم، فهو صاحب الفتوى فيهم، فقال إخواننا بغوا علينا. وهذا لا يعني أن كل طوائف الخوارج لم تكفر، لا، في طوائف كفرت كالأزارقة، وكفرهم ليس من باب أنهم خوارج، وإنما من باب أنهم أنكروا سورة يوسف وأنكروا الرجمة. وكذلك من الخوارج الذين كفروا الإباضية، وكفروا على أنهم معتزلة وليس على أنهم خوارج. فالأصل بالإنسان إذا كان خارجيا لمجرد خارجيته لا يكفر، وإنما يفسق أو يبدع. وتجد أن الناس من المعاصرين لا يتورعون عن تبديع أي خارجي، فإذا قال فلان خارجي فقلت له هل هو مبتدع؟ يقول طبعا، ولكنهم عندما يأتون إلى أهل البدع الذين بدعتهم قد تكون أخطر من بدعة الخوارج من حيث تعلقها بأصول الدين، يعني بدعة الخوارج متعلقة بأنهم يعني يفسدون فيما يتعلق بالدماء وما شابه ذلك، لكن بدع الأشعرية تتعلق بالله سبحانه وتعالى بمعرفة الله، فهي أخطر من حيث تعلقها بأصول الدين. فهو يقول لك لا، أشعري وسني بنفس الوقت، طب تعال أعطيني واحد خارجي وسني بنفس الوقت. فهذه هي المشكلة التي تجدها عند المعاصرين. رجوعا إلى مسألة الخوارج، الخوارج ظهروا أكثر من ظهور، ظهروا في عصر النبوة، أو ظهرت بداياتهم في عصر النبوة من خلال رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اعدل يا محمد، فقال ويحك من يعدل إذا لم أعدل. ولما ذهب أراد أحد الصحابة عمر أو خالد بن الوليد قتله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابا، وفي رواية يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، ذكر صفات الخوارج. فهذا كان بداية ظهورهم، هكذا اعتراضهم على النبي صلى الله عليه وسلم كذا. وظهر الظهور الثاني في عهد عثمان رضي الله عنه، لما خرجوا على عثمان عليه رضوان الله وحاصروه وقتلوه. والظهور الأبرز لهم كان في عهد علي رضي الله عنه، بل الذين ظهروا في عهد علي هم تقريبا أنفسهم الذين حاصروا عثمان، كثير منهم دخل في جيش علي، فهم الذين انشقوا عن جيش علي وكفروه وكذا. ولكن الظهور الأبرز وسموا خوارج وسموا حرورية وقوتلوا كذا في زمان علي رضي الله عنه. هذا الرجل الذي له علامة، أو هو علامة على الخوارج، أن يده مقطوعة وكبيرة هكذا، يعني كان يسمى بذي الثدي، وقيل إنه هو حرقوس بن زهير، وقيل هو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد. وهذه مسألة خلافية، خلاف بين المؤرخين، هل هو نفس هذا الشخص ولا هم شخصيتان مختلفتان. طيب، هنا في مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج سيماهم التحليق، والتحليق حلق الشعر، وقال علامتهم رجل يعني هذا الرجل اللي يده مقطوعة وكذا، هل هذه علامة يعني كل طائفة من طوائف الخوارج لابد من أن يحلقوا رؤوسهم ويكون فيهم هذا الرجل أو رجل مثله مقطوع اليد كذا؟ طبعا لا، إنما هذه علامة على الظهور الأبرز لهم، هؤلاء الذين ظهروا هذا الظهور البارز جدا هذه علاماتهم. فإذا جاء قوم تلبسوا بمثل أصولهم وأطالوا شعورهم ولو وصلت إلى الأرض لا يقال إنهم ليسوا خوارج، لأن شعورهم طويلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من علامات الخوارج حرق الشعر، كما أننا لا نقول إنهم ليسوا خوارج لأنه ليس بينهم ذلك الرجل مقطوع اليد، فكذلك لا نقول إنهم ليسوا خوارج لأنهم يطيلون شعورهم، إنما حلق الشعر هو علامة، سيأتي معنا طبعا مسألة حلق الشعر هو علامة على الخوارج الذين ظهروا في زمان علي رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم سيخرجون وكلما خرج قرن لهم كسر حتى يخرج آخرهم مع الدجال. فإذا هم لن يتوقفوا، هم قوم بعد قوم يظهرون. والخوارج لهم عادة، من أول من درس تاريخهم يجد أنهم من أول ظهور لهم إلى آخرهم يتكتلون ويكفرون المسلمين ويبايعون لأنفسهم إماما، ويعتبرون دارهم دار إسلام ودار غيرهم دار حرب، ثم يقاتلون المسلمين بحجة أنهم مرتدون، وقتال المرتدين أولى من قتال الكفار، فالمرتدين أقرب مكانا وأخطر كفرا. هذه عند جميع طوائف الخوارج كلهم فعلها، تجد كل جماعة يأسسون أمير مؤمنين بيع نفس اللي يجري اليوم يجري في الأزمنة السابقة. فإذا نظر الإنسان إلى هذه الأصول وهي التساهل بتكفير المسلمين سواء كفرهم بكبيرة أو بغير كبيرة، يعني هو قد لا يكفر بكبيرة ولكن قد يكفره بمناطات هي بعيدة، يقول هو مثلا يسكن في ديار الحرب، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الضعيف قال أنا بريء من كل مسلم يعيش بين أظهر المشركين، إذا لا كلهم مشركون حتى يهاجروا إلى بلد إلى دولتنا فكفرهم، أو يقول هؤلاء يرضون عن الحاكم الفلاني، أو هؤلاء عندهم تلفزيونات، أو هؤلاء كذا، أو يساكنون النصارى ويعتبرونهم كذا. في كثير من أنواع التكفير التي يكفر فيها الشعوب المسلمة اليوم، فالذي تجد منه هذا النمط من التفكير والتساهل بتكفير المسلمين هذا فعلا عنده من هذه الأصول الفاسدة، وهذا يختلف عن الذي يكفر بالمكفرات. فمثلا الذي يكفر تارك الصلاة هو مكفر يعني جماعة كثيرة جدا من الناس، وهذا حق لأن تارك الصلاة جاءت الأدلة وجاء كلام السلف وإجماع الصحابة على أنهم يكفرون تارك الصلاة، فليست القضية وليست العبرة بكثرة المكفرين أو عدم كثرتهم أو أنه يكفر أو ليس يكفر، لأن بعض الناس حتى يقول لك إذا كفرت المسيحي أخونا، هكذا يقول أخوه المسيحي، إذا كفرت أخونا المسيحي أنت تكون تكفيري وخارج وداعشي وكذا، فليست العبرة هو يكفر ولا ما يكفر، التكفير حكم شرعي، كما أن تفسيق حكم شرعي، كما أن تبديع حكم شرعي، كما أن الحكم على الإنسان بالكذب بأنه كذاب أو ساقط العدالة حكم شرعي، كذلك التكفير حكم شرعي، وكثرة الهالكين ليست مانعا من الحكم عليهم بما هم فيه، عرفت؟ لكن القضية هل هو كفر بمكفر أم بغير مكفر؟ هل هو كفر بالشبهة وبالظن؟ يعني بعضهم كان يكفر بالظن بالظنون، أنت شكلك شكل عميل للمخابرات الماسونية إذن أنت كافر، هذا تكفير بالظن، عندك دليل على أنه فلان عميل؟ لا والله، بس لكن يعني هو مثلا أجاه مبلغ من المال، منين أجاه؟ أكيد هو عميل وبعثت له مخابرات، أنت بدك منين أجاه المبلغ من المال؟ طبعا أنا أتكلم عن معرفة لما كان يقال يعني ويدور في بلدي في سوريا من أنواع من أنواع التكفيرات التي كفر بها الناس هناك، فهذا تكفير بالشبهة. أو تكفير بالتسلسل. يقول لك هذا كافر، ومن لم يكفر الكافر كافر، ومن لم يكفر الكافر اللي هو الكافر الثاني أيضا كافر. ففي جماعة كافرة، الجماعة الأخرى تعاونت معها فإذا هي ترضى بها، فهذا هذه الجماعة أيضا كافرة. في جماعة ثالثة تعاونت مع الجماعة الثانية وما كفرت الجماعة الثانية، إذا هي أيضا كافرة. فهذا تكفير بالتسلسل، وهذا كثير موجود عند الخوارج، التكفير بالظن والتكفير بالشبهة والظن هذا واحد، والتكفير بالتسلسل هذا ثاني. والتكفير باللازم، أحيانا الإنسان يقول كلام أو يفعل فعل هو ليس كفرا لكن لازمه كفر. إيش يعني لازمه؟ يعني يقول لك على سبيل المثال، أنت دخلت مكان من الأمكنة اللي فيها فسق ومجون. أنا سأضرب مثال يمكن واضح لكنهم ما يفعلون مو لهذه الدرجة، لكن أنا أريد أن يكون واضح شوي حتى ما ندخل بأمثلة تفصيلية. دخلت مكان فيه فسق ومجون، إيش لازم دخولك؟ رضاك بالفسق والمجون، أو خلينا نقول كفر، مكان فيه كفر. دخلت كنيسة، لازم دخول، لازم فعلك أنه أنت رضيان بالصلبان وأنه كذا، فعلى هذا تكفر. أو عايش في أرض الكفار، لازم فعلك أنك تفضل أرض الكفار على أرض المسلمين، وبالتالي أنت كافر. هذا يكفرون فيه فعلا يعني. فعرفت هم إذا ضابطهم الأبرز التكفير بغير مكفر، خاصة هذه النوعيات الثلاث، التكفير باللازم والتكفير بالتسلسل والتكفير بالشبهة. هذا بقى عادين، يأتي معه الذي كان في الزمان الأول ولا يزال اليوم عند الإباضية، التكفير بالكبيرة أو بالمعصية. يقول طالما عصى الله سبحانه وتعالى فهذا كافر، كيف يعصى الإله سبحانه وتعالى؟ فبعضهم يفصل يقول كل معصية كفر، بعضهم يقول فقط الكبائر كفر. إيه فهذا مجمل ما يقال عن الخوارج. نعم أحسن الله إليكم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس سماهم التحالق، وهم شر الخلق أو من شر الخلق، تقتلهم أدنى الطائفتين من الحق. قال فضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو قال قولا: الرجل يرمي الرمية، الرجل يرمي الرمية، أو قال الغرض، فينظر في النصل فلا يرى بصيرة، وينظر في النضي فلا يرى بصيرة، وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة. قال: قال أبو سعيد: وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق. وعن عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنت جالسا عند علي رضي الله عنه إذ جاء رجل عليه ثياب السفر، فاستأذن على علي رضي الله عنه وهو يكلم الناس فشغل عنه، فأقبلنا فسألناه: من أين قدمت؟ ما خبرك؟ قال: خرجت معتمرا فلقيت عائشة رضي الله عنها فقالت: ما هؤلاء الذين خرجوا من بلادكم يسمون حرورا؟ قال: قلت: خرجوا من أرضنا إلى مكان يسمى حرورا، به يدعون. قال: طوبى لمن قتلهم، أو أما والله لو شاء ابن أبي طالب لخبر عن ظهرهم. يدعون يعني سمون حروري. صلى الله عليكم. قال: قلت: خرجوا من أرضنا إلى مكان يسمى حرورا، به يدعون. قال: طوبى لمن قتلهم، أما والله لو شاء ابن أبي طالب لخبركم خبرهم. قال: فأهل علي رضي الله عنه وكبر، ثم أهل وكبر، ثم أهل وكبر، فقال: إني دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة، فقال لي: كيف أنت وقوم كذا وكذا؟ قال عبد الله بن إدريس: وصف صفتهم. قلت: الله ورسوله أعلم. قال: قوم يخرجون من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فيهم رجل مخدج اليد كأن يده الثدي حبشية. أنشدكم بالله، هل أخبرتكم أنه فيهم؟ فأتيتموني فأخبرتموني أنه ليس فيهم، فحلفت بالله لكم أنه فيهم فأتيتموني تسحبونه كما نعدت لكم، قالوا اللهم نعم، قال فأهل علي وكبر. وعن عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنت جالسا عند علي رضي الله عنه وهو في بعض أمر الناس، إذ جاء رجل عليه ثياب السفر، ثم قال علي رضي الله عنه: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عنده إلا عائشة رضي الله عنها، فقال لي: يا علي كيف؟ مرتين أو ثلاثة، فذكر الحديث بطوله. وعن عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنت جالسا عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: إني دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عنده أحد إلا عائشة رضي الله عنها، فقال: يا ابن أبي طالب، كيف أنت وقوم كذا وكذا؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: قوم يخرجون من المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فيهم رجل مخدج اليد كأن يده ثدي حبشية. وعن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال: خطبنا علي رضي الله عنه فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان شباب أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فمن لقيهم فليقتلهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم عند الله عز وجل يوم القيامة. هنا هذا فيه أكثر من مسألة. المسألة الأولى قوله شباب، يعني ليس فيهم كبار السن، وعادة كبار السن هم الأكثر حكمة. الشباب مظنة للتهور وللتسرع، أما كبار السن والتجربة في الحياة يعني فيها تعطي الإنسان شيء من التمهل وكذا. يعني هذا فيه دائما الرجوع لكبار السن في خاصة المسائل المشكلة المتعلقة بالتجارب الحياتية وكذا. ولكن رب شاب أعلم من عالم وأفقه من أعلم من كبير السن أفقه منه. فابن عباس رضي الله عنه مثلا فاق كهول زمانه علما وفطنة وكذا، طبعا ليس الكل لكن فاق كثير من كهول زمانه يعني أقصد. والأمثلة في ذلك كثيرة. ورب كبير في السن ذهب يتفقه عند الصغير، لكن التجربة الحياتية عند الكبير أولى بالنظر إليها. أحداث الأسنان، الأسنان جمع السن وليس السن الفم وإنما السن اللي هو العمر، فسنهم حديث. وقد تكون أحداث حدثاء الأسنان أو أحداث الأسنان، يعني بعضهم قال إن السن سن الفم يعني لسه ما بلي وما خرب يعني لسه جديد، كناية عن صغار عمرهم. سفهاء الأحلام يعني عقولهم سفيهة، هذا عكس ما يقال فلان حليم. فانظر إلى هذا، أحيانا يعني هذه التصرفات التي فيها إراقة الدماء وما شابه ذلك تخرج كثيرا ما تخرج من أناس ما عندهم الحلم وإنما عندهم السفاهة والتسرع وكذا، فتخرج منهم هذه التصرفات غير المحسوبة لا شرعا ولا واقعا. فأحيانا المسألة هي من حيث الشرع كتأصيل جائزة، ولكن الواقع يقتضي تأجيلها، يقتضي عملها بطريقة معينة، لا هو طائش. وأحيانا المسألة شرعا لا تصح، لكن هو ما عنده الحلم الكافي لبحث هذه المسألة والتروي فيها. يقولون من خير قول البرية، تجد أنه يستشهد أحيانا بالقرآن، يستشهد بالسنة وما شابه ذلك، ولكنه ما يأتي بها على مواضعها. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. المروق من الدين شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بمروق السهم من الرمية، أنت ترمي السهم لتصيد غزالا على سبيل المثال. فإذا كان السهم سريعا جدا سيدخل في هذه الغزالة من جهة ويخرج من جهة، فهكذا مروقهم من الدين. كما دخلوا في الدين غلوا خرجوا منه هذا الخروج. فلا يعني الذي يدخل بلين وسهولة في دين الله سبحانه وتعالى ويكون هينا لينا، لا ما يخرج هكذا، لكن عندما يوغل إلى هذه الدرجة ويتعمق ويتشدد، ذلك التشدد طبعا مذموم، فعند ذلك يكون خروجه منه سهلا. فهذه المسألة، هذه العبارة التي جعلت بعض أهل العلم يكفر الخوارج، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون. طيب هل هو قال إنهم يمرقون، هل قوله إنهم مارقون بالكلية خارجون من الشريعة، أم خروجهم سهل؟ فتجد أنهم قد يرتكبون بعض الأشياء التي يكفرون بسببها، أو يصلون إلى مرحلة يقولون إيش هذا الدين وما أدري إيش ويخرجون، أو أنهم يقولون بأقوال كما الآن مثلا ذكرنا أمثلة مثل الذين أنكروا سورة يوسف، الذين أنكروا الرجم، الذين أنكروا صفات الله، الذين قالوا بخلق القرآن من الخوارج. ومن حتى من الخوارج اليوم تجد بعضهم يستهزئ بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها طاعة الحاكم الظالم، يستهزئ بها استهزاء يعني، فهذا نوع من أنواع المروق من الدين وقد يكفر عليه، عرفت؟ فإذا هل المقصود إذن يمرقون من الدين أي مروقهم سهل، أم أنهم هم خارجون من الدين؟ هذا أولا. ثانيا يقال لهؤلاء الدين المقصود به الملة، وأصل الشريعة من المقصود به الاتباع. يعني أحيانا أنت تقول فلان ما عنده دين، هل أنت تقصد كافر أم تقصد غير ملتزم بتعاليم الدين؟ المعنيان يصحان في كلامك، الكلام حمال للوجهين. فطالما أن هذه العبارة حمالة للوجهين في معنى كلمة الدين وفي معنى كلمة المروق، لا يمكن أن يبنى عليها حكم التكفير. قال فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم عند الله عز وجل يوم القيامة. والمقصود هنا الذي يقتل منهم هو الذي يحمل السيف كما قال علي بن أبي طالب، فطالما أنه لم يحمل السيف فلا يقتلون. نعم أحسن الله إليكم. وعن سويد بن غفلة قال قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم عن غيره فإنما أنا محارب والحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. وعن سويد بن غفلة عن علي رضي الله عنه قال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان، فذكر الحديث. وعن سويد بن غفلة قال قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، وإذا حدثتكم عن رسول لله صلى الله عليه وسلم فإني والله لأن أخر من السماء فتخطفني الطير أو تهوي بي الريح في مكان سحيق أحب إلي من أن أكذب عليه، وإني سمعته يقول سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية ثم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة.

ابن أبي بكرة وسألته عن سمعت في الخوارج شيئا؟ فقال سمعت والدي أبا بكرة يقول عن نبي الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنه سيخرج من أمتي أقوام أشداء أحداء ذلقة ألسنتهم بالقرآن لا يجاوز تراقيهم، ألا فإذا رأيتموهم فأنيموهم، ثم إذا رأيتموهم فأنيموهم، فالمأجور قاتلهم. وعن زياد بن طارق قال: رأيت علي رضي الله عنه حين أخرج المخدج على يده 3 شعرات فر ساجدا. قال عبد الله: إنما هو طارق بن زياد، ولكن كذا كذا قال وكيع. وعن محمد بن قيس الهمداني عن شيخ لهم يكنى أبا موسى قال: رأيت علي رضي الله عنه سجد حين أتي بالمخدج. وعن عبد الله بن رباح عن كعب قال: الذي تقتله الخوارج له 10 أنوار، فضل 8 أنوار على غيره من الشهداء. وعن مصعب بن سعد عن أبيه قال: ذكر عنده الخوارج فقال: هم قوم زاغوا فأزاغ الله عز وجل قلوبهم. وعن يزيد قال: لما ظهر نجدة الحروري أخذ الصدقات، قيل لسلمة: ألا تباعد منهم؟ قال: فقال: والله لا أبايعه ولا أتبعه أبدا. قال: ودفع صدقته إليهم. وعن جويرية بن أسماء قال: زعم نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان يرى قتال الحرورية حقا واجبا على المسلمين. وعن نافع أن ابن عمر أراد أن يعني يقول: مسألة دفع الصدقات إليهم، هذا إذا كنت في البلد التي يحكمها الخوارج وكانوا يجبون الزكاة، فنعم تدفعها إليهم وهم يتصرفون بها. نعم. أحسن الله إليكم. وعن نافع أن ابن عمر أراد أن يقاتل نجدة حين أتى المدينة يغير على ضراريهم، فقيل له: إن الناس لا يبايعونك على هذا. قال فتركه. وعن أبي إياس معاوية ابن قرة قال: خرج حروري محكم، فخرج إليه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مزينة بأسيافهم، منهم عائذ بن عمرو. وعن معاوية ابن قرة خرج محكم في زمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجوا عليه بالسيف رهق من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم عائذ بن عمرو. وعن عاصم بن بهدلة قال: خرج خارجي بالكوفة فقيل: يا أبا وائل، هذا خارجي خرج فقتل. قال: والله ما أعز الله هذا من دين ولا دفع عن مظلوم، والله ما أعز الله هذا من دين ولا دفع عن مظلوم، هذا وأبيك الخير. وعن الأزرق بن قيس قال: كنا بالأهواز نقاتل الخوارج، وفينا أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، فجاء إلى نهر فتوضأ ثم قام يصلي. وعن عبد الله بن عمرو قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يجتهدون في العبادة اجتهادا شديدا، فقال: تلك ضراوة الإسلام وشرته، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى الاقتصاد فلا أم ما هو، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فأولئك هم الهالكون. وعن مصعب بن سعد عن سعد في قوله عز وجل: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال: قلت له: أهم الخوارج؟ قال: لا، ولكنهم أصحاب الصوامع، والخوارج الذين زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. وعن أبي أمامة في قوله تعالى: زاغوا أزاغ الله قلوبهم، قال: هم الخوارج. وعن حسين قال: وكان صاحب شرطة علي رضي الله عنه قال: قال علي رضي الله عنه: قاتلهم الله أي حديث شانوا، يعني الخوارج.

قال يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبقت رحمتي غضبي. قال: فاتبع ذلك. قلت: أقدم بعض ذلك قبل بعض؟ قال: نعم إن شئت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. قال أبو سعيد: فمن شك فليقرأ، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وعن أبي ليلى الكندي قال: رأى حجر ابن عدي ابن له يتهاون بالوضوء، فقال: هات الصحيفة. هذا ما حدثنا علي رضي الله عنه، أن الوضوء نصف الإيمان. وعن عمرو بن أسيد عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: رسول الله خير الناس، ثم أبو بكر، ثم عمر. وعن نافع عن ابن عمر قال: كنا نفضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعثمان، ثم لا نفضل أحدا على أحد. وعن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية قال: قلت لعلي بن أبي طالب: يا أبت، أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: فخشيت أن أقول: ثم من؟ فيقول عثمان. قال: قلت: ثم أنت يا أبت؟ قال: ثم رجل من المسلمين. قال المصنف رحمه الله: سألت أبي من الرافضة؟ قال: الذين يشتمون أو يسبون أبا بكر وعمر. وعن عقبة بن عامر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يموت حين يموت وفي قلبه مثقال حبة خردل من كبر تحل له الجنة أو ريحها ولا يراها. فقال له رجل من قريش يقال له أبو ريحانة: يا رسول الله، إني لأحب الجمال وأشتهيه حتى أحبه في علاقة صوتي وفي شراك نعلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك الكبر، إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر من سفه الناس وبطر الحق ولكن الكبر من سفه الحق وغمص الناس بعينه. وعن أبي موسى شيخ لهم شهد مع علي رضي الله عنه قال: قال علي يوم النهروان: اطلبوا ذا الثدية، فطلبوه فلم يجدوه، فجعل يعرق جبينه ويقول: والله ما كذبت ولا كذبت. عن أبي سعيد الخدري قال رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما، إذ جاءه ابن ذي الخويصرة التميمي، فقال: اعدل يا رسول الله. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، أتأذن لي أن أضرب عنقه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن له أصحابا يحتقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فينظر في قذده فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نضده فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نصله فلا يوجد فيه شيء، وقد سبق الفرث والدم. آيتهم رجل أسود في إحدى يديه، أو قال إحدى يديه، كثدي المرأة، أو مثل البضعة تدردر، يخرجون على حين فترة من الناس، فنزلت فيهم: ومنهم من يلمزك في الصدقات الآية. قال أبو سعيد: فإني أشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي رضي الله عنه حين قتلهم وأنا معه جيء بالرجل على النعت الذي نعته رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا آخر الفوت شيخنا، بارك الله فيكم. طيب، جزاكم الله خيرا جميعا وبارك الله فيكم. أرسلت الاستمارة على المجموعة لمن أحب يسجل فيها. هذا، والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.